كيف؟ أي ممكن، يمكن يسمى ثم يختلف هل هذا اسم أو لقب، اسمه كذا أو لقب، وقد يظن الواحد عدد مثل ما قيل في أسماء أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، القاسم الطيب الطاهر المطيب، من يقول هو واحد القاسم والباقي القاب. نعم، ومنهم يقول هذا عدد كل واحد له اسم. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال في البلوغ وشرح في باب حد السرقة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، نصب على الحال ويستعمل بالفاء وثم ولا يأتي بالواو، قيل معناه ولو زاد، وإذا زاد لم يكن إلا صاعدا، فهو حال مؤكدة. متفق عليه، واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لأحمد أي عن عائشة وهو اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وهي يعني الرواية سلامك أي عن عائشة وهي اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. إيجاب حد السرقة ثابت بالقرآن، قال تعالى والسارق والسارقة، ولم يذكر في القرآن نصاب ما يقطع فيه، فاختلف العلماء في مسائل. الأولى هل يشترط النصاب أو لا؟ ذهب الجمهور إلى اشتراطه مستدلين بهذه الأحاديث الثابتة، وذهب الحسن والظاهرية والخوارج إلى أنه لا يشترط بل يقطع في القليل والكثير لإطلاق الآية، ولما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، وأجيب بأن الآية مطلقة في جنس المسروق وفي جنس المسروق وقدره، والحديث بيان لها، وبأن المراد من حديث البيضة غير القطع بسرقتها بل الإخبار بتحقير شأن السارق وخسارة ما ربحه من السرقة، وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة وصار ذلك خلقا له جرأه على سرقة ما هو أكثر من ذلك مما يبلغ قدره ما يقطع به، فليحذر هذا القليل قبل أن تملكه العادة فيتعاطى سرقة ما هو أكثر من ذلك. نعم، يكون مآله إذا سرق البيضة أو سرق الحبل مآله إلى القطع، لا يقطع في البيضة أو الحبل إذا لم تبلغ قيمتها النصاب، لكن يكون مآله ذلك إذا استمر واستمر السرقة وصارت عادة له سرق ما هو أكثر من ذلك أو ما هو أعظم من ذلك قيمة، فيكون مآله إلى القطع. تصل لكنها في وقت الحديث ما تصل. بعضهم قال المراد بالبيضة بيضة الحرب التي توضع على الرأس وتبلغ قيمتها أكثر من النصاب، والحبل حبل السفينة الذي الطويل الذي يتصل قيمته إلى أكثر، لكن السياق يأبى مثل هذا التأويل لأن السياق يدل على التحقير، والتحقير لا يكون بالشيء الكبير. نعم. صلى الله عليه. ذكر هذا الخطابي وسبقه ابن قتيبة إليه، ونظيره حديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعه، وحديث تصدقي ولو بظلف محرق. ومن المعلوم أن هذا في باب المبالغة يغتفر، مثل هذا الأسلوب يغتفر في باب المبالغة، ولا ظلف محرق هذا يصح تصدق به، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. نعم، لكنه من باب الحث على الصدقة ولو بالشيء القليل. نعم. ومن المعلوم ومفحص القضاء لا يتسع لقدم، فكيف يجعل مصلى أو مسجد إلا على سبيل الاشتراك؟ يعني لو اشترك 1000 مثلا في بناء مسجد وكل واحد له مثل هذا المقدار يمكن. نعم نعم، معروف المقصود من ذلك الحث على الصدقة والحث على بناء المساجد ولو صغرت. ما يعني يقال والله هذا مسجد ما يصلح مسجد 3 أمتار ب3 صغير، ما لا ولو كما فحص القضاء. نعم السلام. ومن المعلوم أن مفحص القطاة لا يصح تسبيله ولا التصدق بالظلف المحرق لعدم الانتفاع بهما، فما قصد صلى الله عليه وسلم إلا المبالغة في الترهيب من السرقة. الثانية، اختلف الجمهور في قدر النصاب بعد اشتراطهم له على أقوال بلغت إلى 20 قولا، والذي قام الدليل عليه منها قولان. الأول، أن النصاب الذي يقطع به ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم من الفضة، وهذا مذهب فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم، مستدلين بحديث عائشة المذكور، فإنه بيان لإطلاق الآية، قد أخرجه الشيخان كما سمعت، وهو نص. في ربع دينار، قالوا والثلاثة الدراهم قيمتها ربع دينار، ولما يأتي من أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. قال الشافعي إن 3 الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع. واحتج له أيضا بما أخرجه ابن المنذر أنه أتي عثمان بسارق سرق أترجة قومت 3 دراهم من حساب الدينار ب12 فقطع. وأخرج أيضا أن لا إشكال في الموازنة والمقارنة بين ربع الدينار و3 دراهم إذا كان الصرف ثابت، الدينار ب12 درهم، لكن إذا اختلف إنه قد يكون الدينار ب10 دراهم في بعض الأحوال، وقد يكون ب15 درهما، فهل المعتبر ربع الدينار أو المعتبر 3 دراهم أو كل واحد منهما أصل إذا بلغت القيمة ربع دينار أو 3 دراهم قطع؟ ها؟ هو ينظر للأعلى ليش؟ يعني من باب درء الحد، من باب درء الحد، لأنه لم يصل إلى الأعلى منهما، يعني من باب درء الحد ينظر للأعلى. لكن التنصيص في أحاديث كثيرة على أن النصاب ربع دينار، نعم جاء في مجن قيمته 3 دراهم، وكأنه لملائمته في وقت القطع للصرف الدينار ب12 درهما، ولو قيل بأن كل واحد منهما أصل ما دام ثبت الخبر في هذا وفي هذا لما بعد. وأما القول بأنه ينظر إلى الأعلى ففيه بعد مع التنصيص على كل واحد منهما، يعني بلغ ما قيمته ربع دينار يقطع، لماذا لا يقطع وقد بلغت القيمة ربع دينار أو بلغت 3 دراهم؟ ما المانع بأن يقطع لأنه وصل إلى نصاب شرعي ثبت بدليل صحيح، فكل منهما أصل، ويجب الخلاف على هذا. نعم أحسن. وأخرج أيضا أن علي رضي الله عنه قطع في ربع دينار كانت قيمته 2.5 درهم، وقال الشافعي ربع الدينار موافق 3 دراهم، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 درهما بدينار، وكان كذلك بعده، ولهذا قومت الدية 12,000 من الورق و1,000 دينار من الذهب. القول الثاني للهادوية وأكثر فقهاء العراق أنه لا يوجب القطع إلا سرقة 10 دراهم، ولا يجب في أقل من ذلك. واستدلوا بما أخرجه البيهقي والطحاوي من طريق محمد بن إسحاق من حديث ابن عباس أنه كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. وروى أيضا محمد بن إسحاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله قالوا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن وإن كان فيهما أن قيمته 3 دراهم، لكن هذه الرواية قد عارضت رواية الصحيحين. يعني رواية البيهقي والطحاوي عارضت رواية الصحيحين، فقدموا رواية البيهقي والطحاوي على رواية الصحيحين. نعم. والواجب الاحتياط فيما يستباح به العضو المحرم قطعه إلا بحقه، فيجب الأخذ بالمتيقن وهو الأكثر. قال ابن العربي: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا في 10 دراهم، وذلك أن اليد محرمة بالإجماع فلا تستباح إلا بما أجمع عليه، والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع، فيتمسك بها ما لم يقع الاتفاق على دون من ذلك. قلت: قد استفيد من هذه الروايات الاضطراب في قدر قيمة المجن من 3 دراهم أو 10 أو غير ذلك مما ورد في قدر قيمته، ورواية ربع دينار في حديث عائشة صريحة في المقدار، فلا يقدم عليها ما فيه اضطراب، على أن الراجح أن قيمة المجن 3 دراهم لما يأتي من حديث ابن عمر المتفق عليه، وباقي الأحاديث المخالفة لا تقاومه سندا. وأما الاحتياط بعد ثبوت الدليل فهو في اتباع الدليل لا فيما عداه، على أن في رواية التقدير يعني مثل ما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الاحتياط إذا أدى إلى ترك مأمور، الاحتياط إذا أدى إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. الغريب أن ترجيحهم رواية البيهقي والطحاوي على رواية الصحيحين، وجعلوه أصلا في القطع ثم قاسوا عليه الصداق فقالوا أقل الصداق 10 دراهم، لأن 10 استبيح بها عضو وهو اليد فليستبح بها العضو الآخر. نعم، يعني من الغرائب في الاستدلال مثل هذا النوع. نعم. وأما الاحتياط بعد ثبوت الدليل فهو في اتباع الدليل لا فيما عداه، على أن في رواية التقدير لقيمة المجن بالعشرة جاءت من طريق ابن إسحاق ومن طريق عمرو بن شعيب، وفيهما كلام معروف. وإن كنا لا نرى القدح في ابن إسحاق بما ذكروه كما قررناه في مواضع أخر. المسألة الثالثة: اختلف القائلون بشرطية النصاب فيما ابن إسحاق فيه كلام طويل لأهل العلم، بل طويل جدا، ويختلف القول فيه من إمام إلى دجال من الدجاجلة، يعني يختلف فيه قول العلم تباين كبير في الكلام على ابن إسحاق، ولا شك أنه في باب المغازي إمام، وفي باب الرواية فيه ضعف، وهو مدلس أيضا لا بد أن يصرح، فأقل ما يقال فيه أن حديثه كما يختار كثير من المتأخرين إذا صرح بالتحديث أن حديثه من قبيل الحسن، وهذا كله فيما إذا لم يعارض. نعم. المسألة الثالثة: اختلف القائلون بشرطية النصاب فيما يقدر به غير الذهب والفضة، فقال مالك في المشهور: يقوم بالدراهم لا بربع الدينار، يعني إذا اختلف صرفهما، مثل أن يكون ربع دينار صرفه 2 درهم مثلا. وقال الشافعي: الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب، لأنه أصل الجواهر في الأرض كلها. قال الخطابي: ولذلك أن السكاك القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها، حتى قال الشافعي: إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع كما قدمنا. وقال بقول الشافعي في التقويم أبو ثور والأوزاعي وداود، وقال أحمد بقول مالك في التقويم بالدراهم، وهذان القولان في قدر النصاب تفرعا عن الدليل كما عرفت. وفي الباب أقوال كما قدم، وهذان القولان تفرعا. نعم. وهذان القولان في قدر النصاب تفرعا عن الدليل كما عرفت. والدليل فيه ربع دينار وفيه ثلاثة دراهم. نعم. صلح. وفي الباب أقوال كما قدمنا لم ينهض لها دليل، فلا حاجة. من قال لا تقطع الخمس إلا في خمس، فيكون النصاب عنده خمسة دراهم، والأصل في القطع إلى اليد أن تكون من مفصل الكوع. نعم، من مفصل الكوع من هنا. وإن قال بعضهم أنها تقطع من المرفق قياسا على الوضوء، وقال بعضهم من الآباط لأن هذا غاية ما تطرق عليه اليد، وقال الشريف في أماليه ومن الشيعة قال تقطع الأصابع فقط، الأصابع هي التي أخذت، فلا تقطع الراحة لأنها لم تأخذ، لكن العبرة بما ثبت بالنصوص وأيدته اللغة. نعم. وفي الباب أقوال أخر كما قدمنا لم ينهض لها دليل، فلا حاجة إلى شغل الأوراق بها والأوقات. وعن عمران أن والأوقات بالقيل والقال أو بالقال والقيل. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن مجن قيمته ثلاثة دراهم، متفق عليه. المجن بكسر الميم وبالجيم الترس، مفعل من الاجتنان، وهو الاستتار والاختفاء، كسرت ميمه لأنه آلة في الاستتار. قال: وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كعبان ومعصري. وقد عرفت فيما مضى أن الثلاثة الدراهم ربع دينار، ويدل له قوله في رواية أحمد: ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، بعد ذكر القطع في ربع دينار. ثم أخبر الراوي هنا أنه صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم، ما ذاك إلا أنها ربع دينار، وإلا لنا في قوله: ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وقوله هنا قيمته، هذا هو المعتبر، أعني القيمة. ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث عند الشيخين بلفظ: ثمنه ثلاثة دراهم. قال ابن دقيق العيد: المعتبر القيمة، وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فكأنه لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت، أو في عرف الراوي، أو باعتبار الغلبة. وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي شراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. يعني إذا سرق متاع اشتراه صاحبه بأكثر من النصاب، ثم عند السرقة قوم فوجد لا يصل إلى النصاب، العبرة بما اشتري به أو بقيمته حال السرقة، كما يقال نظيره في الزكاة، في زكاة العروض إنما تقوم في وقت الصلاة في وقت الزكاة، وهنا يقوم في وقت السرقة. نعم. تقدم أنه من أدلة الظاهرية، ولكنه مؤول بما ذكرنا قريبا، والموجب لتأويله ما عرفته من قوله في المتفق عليه: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، وقوله فيما أخرجه أحمد: ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. فتعين تأويله بما ذكرناه. وأما تأويل الأعمش بأنه أريد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفينة فغير صحيح، لأن الحديث السياق يأبه، لأن السياق إنما سيق للتحقير والتهوين من شأن السارق، فلا يحقر ويهون من شأنه بأمر خطير بأمر له شأن. نعم سمعي. لأن الحديث ظاهر في التهجين على السارق لتفويته العظيم بالحقير. قيل فالوجه في تأويله أن قوله فتقطع خبر لا أمر ولا فعل، وذلك ليس بدليل على القطع لجواز أن يريد صلى الله عليه وسلم أنه يقطعه من لا يراعي النصاب أو شهادة على النصاب، ولا يصح إلا دونه أو نحو ذلك. وعن يعرض نفسه للقطع، يعرض نفسه للقطع إذا سرق هذه الأشياء التافهة، عرض نفسه للقطع، إما بأن يكون مآله إلى القطع فيسرق ما هو أعظم من ذلك، أو يقطعه من لا يرى النصاب. هذا كلام المؤلف، يقطعه من لا يرى النصاب. وهذا التأويل فيه بعد، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يقرر أن من يسرق هذا الشيء التافه قد يجتهد بعض الناس ويقطعه ويرى فيه القطع، هذا فيه بعد. نعم صلى الله. بالنسبة لسرقة هذه الأشياء الخطيرة تدل على أنها كبيرة، أن فيها لعن في الحديد. لا، هو يلعن لذات السرقة، لأن السرقة من كبائر الذنوب وإن كان المسروق حقير. نعم صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وله أي لمسلم من وجه آخر عن عائشة كانت امرأة قالت من وجه آخر عن عائشة قالت كانت امرأة قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الخطاب في قوله أتشفع لأسامة بن زيد كما يدل لهما في البخاري أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. قالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع الحديث. لأن الحدود إذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها بحال، والشفاعة في الحدود من عظائم الأمور، لأنها تؤدي إلى التعطيل، تعطيل ما شرعه الله جل وعلا للقضاء على الفساد وأهله، وتوطئ للإباحية. والسلطان إذا بلغ الحد كما جاء في الخبر فعفى فلا عفى الله عنه. هذه أمور لا بد أن تؤخذ بحزم، تؤخذ بحزم لئلا تضيع الحقوق وتصير الأمور فوضى. وما شرعت الحدود إلا للقضاء على الفساد وقطع دابره ودابر أهله. سد كما يقال عن هذه الحدود أنها وحشية أو إهانة للإنسان أو حط من قيمة الإنسان، هذه من أجل الحفاظ على حياة الإنسان وكرامة الإنسان، ليسود الأمن وتسود الطمأنينة ويعيش الناس بسلام. والقتل حياة، لكم في القصاص حياة، وفي كلام العرب القتل أنفى للقتل. كيف القتل وإزهاق النفس ولنا فيه حياة؟ يعني يقتل واحد من أجل أن يحيا بقية الناس، ولو لم يقتل هذا الواحد لجرؤ على أن يقتل آخر ثم يقتدي به آخر وثالث وعاشر، ثم يكثر الهجر وتصير الناس فوضى، تصير الحياة فوضى. لا يأمن الإنسان على نفسه ولا على ماله ولا على ولده، لكن إذا أقيمت الحدود كل وقف عند حده. نعم صلى الله عليه. وهذا استفهام إنكار، وكأنه قد سبق علم أسامة بأنه لا شفاعة في حد. وفي الحديث مسألتان: الأولى النهي عن الشفاعة في الحدود، وترجم البخاري كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. المراد من الكراهة هنا التحريم كما في عرف المتقدمين. نعم. سمعي. وقد دل لما قيده من أن الكراهة بعد الرفع ما في بعض روايات هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما شفع: لا تشفع في حد، فإن الحدود إذا انتهت إلي فليس لها منزل. وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وصححه الحاكم. وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه أصح عن ابن عمر موقوفا. وفي الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: فقد ضاد الله في ملكه. وأخرج الدارقطني من حديث الزبير موصولا بلفظ: اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفى فلا عفى الله عنه. وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال: لقي الزبير سارقا فشفع فيه، فقيل: حتى يبلغ الإمام، فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. قيل: وهذا الموقوف هو المعتمد. وتأتي قصة الذي سرق رداء صفوان ورفعه إليه صلى الله عليه وسلم، ثم أراد صفوان ألا يقطعه، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني به يأتي من أخرجه. وهذه الأحاديث متعاضدة على تحريم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام، وأنه يجب سواء كان الإمام الأعظم أو من أنابه لهذا الأمر وهو القاضي، وأما من قبل القاضي فلا يعتبر الحد وصل إلى الإمام. نعم. وأنه يجب على الإمام إقامة الحد، وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. ومثله في البحر. ونقل الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره، فقال: لا يشفع في الأول مطلقا، وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع. نعم. من حصلت منه هفوة أو زلة فشفع له أو ستر عليه، هذا أمر مطلوب، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أما من كانت له عوائد وسوابق وجرائم، هذا لا يحسن الشفاعة له سواء قبل الرفع ولا بعده. نعم. لا لا لا، الهيئة ولا الشرطة، ما في إلا القاضي هو النائب عن الإمام. نعم. صلى الله عليه. وفي حديث عائشة: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود، ما يدل على جواز الشفاعة في التعذيرات لا في الحدود. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك. المسألة الثانية في قوله: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. وأخرجه النسائي بلفظ: استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهي لا تعرف، فباعته وأخذ الثمنة. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت فقالت: إن فلانة تستعير حليا، فأعارتها إياها، فمكثت لا تراه، فجاءت إلى التي استعارتها تسألها، فقالت: ما استعرت منها شيئا، فرجعت إلى الأخرى فأنكرت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فسألها فقالت: والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا، فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها. فأتوه وأخذوه فأمر بها فقطعت. والحديث دليل على أنه يجب القطع على جحد العارية، وهو مذهب أحمد وإسحاق والظاهرية. ووجه دلالة الحديث على ذلك واضحة، فإنه صلى الله عليه وسلم رتب القطع على جحد العارية. قال ابن دقيق: ولا شك أن هذا مشكل، لأن حد السرقة لا ينطبق على جحد العارية، واشتراط الحرز كذلك لا يمكن تحققه في جحد العارية. لكن يبقى أن الحديث هذا سياقه وظاهر في قطع جاحد العارية. منهم من يقول أن جاحد العارية لا يقطع، وقطعت هذه المخزومية لأنها تسرق، سرقة موجبة للحد، ولكنها عرفت واشتهرت بجحد العارية. فقوله تجحد المتاع هذه صفتها التي تعرف بها بين الناس، وأما القطع فلأجل سرقة سرقتها غير جحد المتاع. نعم. والحديث دليل على أنه يجب القطع على جحد العارية، وهو مذهب أحمد وإسحاق والظاهرية. وجه دلالة الحديث على ذلك واضحة، فإنه صلى الله عليه وسلم رتب القطع على جحد العارية. قال ابن دقيق العيد: إنه لا يثبت الحكم المرتب على الجحود حتى يتبين ترجيح رواية من روى أنها كانت جاحدة على رواية من روى أنها كانت سارقة. وذهب الجماهير إلى أنه لا يجب القطع في جحد العارية، قالوا: لأن الآية في السارق، والجاحد لا يسمى سارقا. ورد هذا ابن القيم وقال: إن الجحد داخل في اسم السرقة. قلت: وأما دخول الجاحد تحت لفظ السارق لغة فلا تساعد عليه اللغة، وأما الدليل فثبوت قطع الجاحد بهذا الحديث. قال الجمهور: وحديث المخزومية قد ورد بلفظ أنها سرقت من طريق عائشة وجابر وعروة بن الزبير ومسعود بن الأسود، أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وغيرهم مصرحا بذكر السرقة. قالوا: فقد تقرر أنها سرقت، ورواية جحد العارية لا تدل على أن القطع كان لها، بل إنما ذكر جحدها العارية لأنها قد صارت خلقا لها معروفة، فعرفت المرأة به، والقطع كان للسرقة. وهذا خلاصة ما أجاب به الخطابي، ولا يخفى تكلفه. ثم هو لا يخفى تكلفه، يعني ليس بظاهر ظهور القول بقطع من جحد العارية من الحديث، لا شك أن هذا أظهر، لكن يبقى أنه لمعارضته لنصوص أخرى، وأن جحد العارية لا يدخل في مسمى السرقة، الوصف المؤثر في قوله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لا بد من ارتكاب مثل هذا التوجيه، وإن كان في شيء من التكلف. يعني كما يقطع في السرقة يقطع في جحد العارية، لكن ما دام جاء في بعض النصوص أنها سرقت، في بعض روايات الخبر أنها سرقت، لماذا لا يكون القطع لسرقتها؟ نعم. ثم هو مبني على أن المعبر عنهم امرأة واحدة، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، لكن في عبارة المصنف ما يشعر بذلك، فإنه جعل الذي ذكره ثاني الرواية، وهو يقتضي من حيث الإشعار العادي أنهما حديث واحد، أشار إليه ابن دقيق العيد في شرح العمدة. والمصنف هنا صنع ما صنعه صاحب العمدة في سياق الحديث، ثم قال الجمهور: ويؤيده ما ذهبنا إليه. ويؤيد ما ذهبنا إليه، وهو قوله عن جابر: الحديث الآتي. ويؤيد ما ذهبنا إليه الحديث الآتي وهو قوله. ويؤيد ما ذهبنا إليه الحديث الآتي وهو قوله. يكفي يكفي، قف عليه.